في جمسوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا صوموا وصلوا ونقرا القرآن ونكلم كلنا ونزكي ونكسر غلابة في ناس كتير أوي محتاجة نتحس بيهم وبدموع عينيهم إنه أنت بس وربنا يقضي لك الحاجة عايز نقول الشهر ده نلم كل العينة نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلان ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا نرجع نكون بعد رمضان نفضل زي ما احنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم، بنبدأ مع بعض يعني حلقة جديدة. الحقيقة احنا بقالنا كم حلقة عمالين نقول للأباء اعملوا ولادكم والأب الصديق، فاكرين الحاجات الثلاث مفاتيح بتوع التعامل مع الشباب؟ عايزين الأب الصديق قلنا، والأم الصديقة وقلنا، عايزين لغة العاطفة ونركز على لغة العاطفة وادخل من قلبه على عقله، وبعدين اتكلمنا في الاحترام والتقدير لأبنائنا وان احنا نتعامل مع الشباب باحترام وتقدير، انت محترم انت مقدر عندي، وقعدنا نقول حاجات كده. وانا متخيل الأباء يعني والأمهات بقى لهم ثلاث أيام او اكتر يعني عمالين ايه، والأب القدوة وثلاث حاجات كده كتير، والأم ودور الأم. فالأباء طب يعني هو ايه، والابناء فرحانين وعمالين يقولوا شوفوا عليكم كذا وعليكم كذا وعليكم كذا. فالحلقه دي تخليص حق او مش تخليص حق، ان الحلقه دي تعمل توازن. الحلقه دي بتكلم الشباب، الحلقه دي بتتكلم عن علاقتك كيف تتعامل مع ابوك وامك، مطلوب منك ايه. احنا بنسمع كتير قوي قوي قوي كلمه بر الوالدين، وبيسمع كلام كتير فين طاعتك لابوك وامك، طاعه الوالدين، كلام كتير جدا. فالحقيقة الحقيقة جاية النهاردة أحني قلوب الشباب على أبائهم وأمهاتهم. أنا جاية النهاردة والنية إن تخلص الحلقة دي وتقول يا رب هعبدك في رمضان بإن أنا هقرب من أبويا وأمي. إحنا يا جماعة رمضان يوم ورا يوم، وكل واحد نفسه يدرك ليلة القدر، وكل واحد نفسه يعتق من النار. قد يكون عتقك، قد يكون إرضاءك لأبوك وأمك هو ده اللي هيبلغك، وبقالك سنين بتحفى على ليلة القدر وبتدعي ليلة القدر، قد يكون إرضاء أبوك أمك هو اللي جيب لك ليلة القدر وهو اللي يعتقك من النار. فحلقة النهاردة عايزة تقول للشباب نقط محددة نعمل إيه علشان يعود الحضن، علشان فعلا يكون قدام ربنا راضي ضميري إن أنا رضيت أبويا وأمي. عايزين نقول حاجات عملية مناسبة لينا النهاردة تؤدي ان انا فعلا قدامك يا رب انا رضيت ابويا وامي، وانا يا رب بعبدك باللي انا بعمله لابويا وامي ده عشان تبلغني ليله القدر، وعشان تغفر ذنوبي، وعشان ترضى عني. ده الهدف، ودي النيه، نيه الواحد بعد الحلقه دي ان كل واحد يرجع لابوه وامه ويحضن ويبوس ويقول لهم بدايه جديده ويبدا واحد ثاني. وانا الحقيقه خلي بالكم هدف البرنامج في الاخر بيتكلم كفايه عجال، كفايه جزر منعزله جوه البيت الواحد، كل واحد في اوضه عامل جزيره منعزله، تعالوا نرجع حضن الاسره. فانا بتكلم وانا بتكلم الشباب النهارده ببص من زاويه كفايه انعزال. وخلوني ابدا بدايه يعني اقول فيها، هو الشباب عاملين ايه مع اهاليهم دلوقتي؟ عشان لما نقول عايزين ايه نقول الاول طب هو الوضع الحالي ايه؟ الوضع الحالي ان الشباب في اشكال كثيره للانعزال عن ابائنا وامهاتنا وبعد عن ابائنا وامهاتنا. زي ايه؟ اشكالها ايه؟ انا هقعد اقول اشكال وكل واحد ممكن وانا بقول دلوقتي يقول ايوه ده انا دي، لا الحمد لله انا مش دي، انا دي. وممكن واحد يقول يا نهار ابيض انا كل دول. ف تعالوا نقول الاشكال ايه. من الاشكال عدم الحوار، ما فيش كلام، ما عنديش حاجه اقولها،

بص في الغلة أو بص في الغضب. سماها عقوق عشان كده، لأنها فيها تمزيق للعلاقة، مش أسيان، عقوق تمزيق. وعقوق لها معنى ثاني، عق الماء يعني مر شديد المجارة. يعني طب ليه استخدم، يبقى معناها ايه؟ يلي ابوك وامك غضبانين، يلي اذيت ابوك وامك، يلي قفلت على نفسك وكسرت قلب ابوك وامك ومش عايز تتحاور معاهم ولا تستشيرهم ولا ولا ولا, ولا تقرب منهم، انت هتكون حياتك مريره زي الماء المر، ماء من الشريك، حياتك هتكون كده. فاختار كلمه العقوق، لان مفيش اصعب منها في اثرها في غضب ربنا سبحانه وتعالى. عق الثوب شقه ومزقه، مزقت علاقتك بربنا، وعق الماء حياتك هتكون نبيله كالماء المر. يا شباب يا بنات يا كل انسان، ما هو انا مش بتكلم، على فكره انا مش بتكلم الشباب والبنات بس، ده انا بتكلم الكبار. اي ده انا بتكلم الكبار اللي ابائهم حتى ماتوا وبطلوا يدعوا لهم، ده انا بتكلم الكبار اللي نسوا ابائهم وهم مسافرين واتجوزوا وخلفوا بقاله سنتين ثلاثه، كل اسبوعين ثلاثه لما يرفع على امه التليفون تقول له يا ابني ما بتسالش عليا ليه، معلش يا امه مشاكل الحياه و و و. بتكلم اللي هاجروا، بكلم الكبار كمان، مش بكلم الشباب بس، بكلم الكبار اللي عايشين في اوروبا وامريكا ومهاجرين من بلادهم، وكل فين وفين لما يسال على ابوه وامه. مش ده كله قتيل؟ مش ده كله، مش ده كله عقوق؟ مش ده كله اعزال؟ مش ده كله قريب من هدف البرنامج اللي عايز يرجع الانثى والوحده؟ انا هدف الحلقه النهارده يا شباب، ارحم ابوك وامك، قرب حن على ابوك وامك، ده انت ليهم تخش الجنه، دول جنتك. انا في الاخر عايز اقول هدف الحلقه دي كلها مطلوب سبع حاجات. يعني ايه سبع حاجات؟ اكتبوهم، كل واحد، كل شاب وفتاه، كل انسان له اب وام، يجيب ورقه وقلم ويكتب سبع حاجات، وموجودين على النت بالتفصيل على عمرو خالد.net بصالح ليهم بكل تفاصيلهم. سبع حاجات عايزين ننفذهم، وابتديت بيهم بقولهم من الاول عشان هفضل اقولهم طول الحلقه. سبع حاجات مطلوب تنفذهم مع ابوك وامك، سبع حاجات عمليه ترضي ربنا، ترضي ربنا. لو عملتها باجتهاد ان شاء الله لعلي اعتق السنه دي، ان شاء الله لعلك تعتق السنه دي من النار وتكون من عتقاء شهر رمضان. سبع حاجات لو عملتهم يبقى انا عامل اللي عليا، ويبقى عزلت الجزر المنعزل، ويبقى عملت اللي اقدر عليه في نمي شمل الاسره. سبع حاجات، ايه السبع حاجات دول؟ وسبع حاجات مناسبه للعصر اللي احنا فيه وللزمن اللي احنا عايشين فيه، وهي من داء المشكله. ايه السبع حاجات دول؟ نبدا نقولهم بسرعه. الاولانيه، شاورهم في امورك، خد نصيحتهم، ما تقولش انا مش محتاج، حتى لو مش محتاج ابدا والله محتاج، ده هم بركتك، ده هم خيرك. يا بابا انت ايه رايك اخش القسم الفلاني في الكليه ولا اخش القسم الفلاني؟ حتى لو انت حاسم وعارف انت هتخش ايه، هتفرحه قوي. ادخل ايه يا بابا؟ ها انت ايه رايك اسيب الشركه دي واروح الشركه الفلانيه ولا افضل في الشركه اللي انا فيها؟ حتى لو في حد متخصص اكتر من ابوك بتساله وخدت رايه خلاص، روح لابوك. شاورهم في امورك، حسسه ان هو ان حسسه ان انت امتداده، حسسه ان سنين عمره ما اترمتش في الميه في الارض، حسسه ان اسمك ما زال ممتد لان انت اسمك من اسمه، فانت بتاخد من خبرته زي ما خدت من اسمه، بتاخد دي لان هو اللي يهمه ان حياته ممتده. شاور امك، شاور امك، انت ايه رايك يا ماما؟ والله رايها في بركه، حتى لو قلت ان ايه علاقتها، هي ما تفهمش في الموضوع ده. ايه رايك يا ماما؟ قولي لي ايه رايك؟ اروح الحته الفلانيه ولا ما اروحش؟ اسافر مع دول ولا ما اسافرش؟ شاورهم حتى لو انت مختار، شاورهم علشان ده قمه البر، عشان هتسعدهم قوي قوي قوي. طيب الثانيه، ها هتشاورهم وتاخد نصيحه. الثانيه المطلوبه، اصبر على ما لا يعجبك من تصرفاتهم. اوعى تغضب، اوعى تظهر الضيق، اوعى تقول اف، مع ان اف دي هوى، ولا تقل لهما اف، ده هوا، ده فين الكلمات؟ حتى الهوا ما تعملوش اوف، ولا تنهرهم اصبر اصبر. لو مش عاجباك الطريقه، حتى لو بيعملوا حاجات شديده، حاجات اخطاء شديده، اصبر اصبر. وشايف ان هو بيعملوا غلط شديد، اوعى توجه كده، وجه بطريقه غير مباشره، او خلي حد يقول لهم، حتى لو ما بيصليش، حتى لو بيعمل حاجات شديده، حتى لو عصبي بخيل كذا كذا كذا، ابوك هتغيره؟ هتغيريها؟ قمه البر، انا صابر يا رب، انا صابر ومستحمل وميبانش على وشي الضيق ولا الغضب ولا ببص ما اضر اباه. النبي يقول لك ما اضر اباه من حد اليه النظر. يعني نظره التحدي انت مش باغي ابوك. مش بقى مش اتكلمت ده انا كتمت اهو بس بصيت لها كده البصه دي ما ترضيش ربنا. يا جماعه يا شباب ارجوكم ده غدا ربنا سبحانه وتعالى. عايزي طول الشهر ده يهم شمل العينة نسأل على طيب الشكل ده نسأل على بعض كل ده. يبقى واحد شاورهم في امورك. اثنين اصبر على ما لا يعجبك من تصرفاتهم. اوعى تغضب اوعى اوعى لا تغضب اوعى اوعى تظهر الضيق. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة اسألهم عن اخبارهم. حاجة سهلة. اسألهم عن اخبارهم واهتم باللي هم بيهتموا بيه. يا سلام لو تكلم امك ها طمنيني يا ماما عملت ايه النهاردة الموضوع الفلاني اللي انت كنت فيه. بس انا ما بطلبش منك حاجات غير عادية وبطلب منك حاجات تقدر تعملها. اهتم انت ما بتحبش الكوره اهتم بامورهم. ابوك بيعشق الكوره وبيتفرج على الماتشات والنادي الاهلي و و و روح اتفرج معاه ماتش مهم انا جاي بابا اتفرج معاك. انت ما بتحبش الكوره بس عشان ده ابويا عشان دي دخل الجنه ما انا بتفرج على الكوره بس انا قاعد جنبه هو مبسوط ان انا قاعد جنبه. انا برضيك يا ابويا ان انا بتفرج على الكوره وتاخد ثواب انك بتفرج على الكوره وانت ما بتحبش الكوره وده عمل عادي بس ده ابويا. يوم بتحب تاكل في الحته الفلانيه انا ما بحبش اكل في الحته الفلانيه انا هاجي معاك في الحته اللي انت بتحبيها. واحد شاورهم في امورك. اثنين اصبر على ما لا يعجبك من تصرفاتهم معاك او مع الناس اصبر ووجه بغير مباشر. ثلاثه اسالهم عن احوالهم واهتم باللي يهتموا بيه. اربعه ساعدهم ولو من حين لاخر. مش بقولك بقى طول النهار مساعدات شويه كده كل اسبوع مساعده وفي رمضان بقى اغسل لك العربيه اصلح لك العربيه انا اللي هغسل لك المواعين النهارده ما تغسليش انت انا عليا المواعين النهارده والله ما انت محضره الفطار انا اللي هحضر الفطار النهارده. ساعدهم في حاجات بتهمهم. ما حدش هيوديك للدكتور من اخواتي غير انا. قبل رمضان قبل الحلقه دي كان كله بيتخانق مين اللي هيوديها للدكتور وكل واحد بيقول لا انت وديها لا انت وديها كل واحد بيقول اصلا مش فاضي ده انا جالي معاد دلوقتي حالا ويكذب وهو رايح لاصحابه ولا رايح يقابل مش عارف مين لكن دلوقتي يا نهار ابيض ده مشوار الدكتور ده ودعوتها هتدخلني الجنه. هو انا عارف هتعيش قد ايه ده الكلمه دي هي اللي انا اللي هوديك يا امه انا اللي هوديك ما حدش تاني اوعى انا اللي هودي امي. ساعدهم ولو من حين لاخر مش بقولها كل يوم. النقطة الخامسة اسعدهم دخل البسمة على وشهم. روشتة كده لو ضحكت امك في رمضان كل يوم افرح باللي هيحصل لك في نهاية رمضان خير كبير. نكتة ماشي كلمة حلوة ماشي بحبك ياه على دخل البسمة على وشهم. مرة يا عم مرة تقوم ماسك ايدها وبس مرة متكبر مرة واحدة جرب كده. نمرة خمسة دي جميلة قوي. اوعى تكسر قلبهم ولو كسرت قلبهم اجري وبوس ايديهم وصلاح دخل البسمة على وشهم. تعمل لهم حاجة بيحبوها هدية حلوة كارت حلو دخل البسمة. رمضان بقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا معطاء مش بس عاطفة. وكان اجود ما يكون في رمضان فهو كالريح المرسله بيدي بيعطي بيعطي. ورونا بقى العطاء يا شباب ورونا العطاء كده ولمي شمل البيت وحضن على ابوك وامك. على فكره يوم ما هتنزل لابوك وامك الحب بين ابوك وامك هيزيد بدل ما الطلاق عمال يزيد في البيوت. انتوا اقدر ناس يا شباب والله ترجعوا الحب لبيوتكم وترجعوا الحب بين ابوك وامك بمعاملتكم ليهم بحب. مش هيقدر حد بره يضحك على ابوك ويجر بعيد عنهم طول ما هو شايف ابنه اللي حته منه مديله الحنان والحب ولم يشمل العيله. انتوا اقدر ناس تقللوا نسبه الطلاق يا شباب ويا بنات. انت اقدر واحده تقدري تحافظي على بيت ابوكي وامك. والله انا اعني ما اقول وشفت كتير. خمس حاجات فاكرينهم؟ حد كتبهم؟ موجودين على النت، لكن اقولهم تاني، استشيرهم في شؤونك، انظر على ما لا يعجبك من تصرفاتهم، اسأل عن اخبارهم، قدم مساعدات ولو من حين لاخر، ادخل البسمة على وجوههم، اساعدهم، اوعى تكسر قلبهم. نمرة ستة دي لطيفة جدا، اسأل على اصحابهم وقرايبهم ولو تليفون. ايه دي اهميتها؟ ايه دي؟ من اعلى البر، ده فيها احاديث عن النبي، دي من اعلى البر. يا عم فلان انا بسأل عليك، وما تقولش لابوك او تقول له، يعني ما تقوليش انا اصل ده انا مش بتاع نفاق. يا عم وقول لابوك، ده انا كلمت عمي فلان، سواء قرايبه او اصحابه. ليه؟ لانه بيفتخر قوي ان اصحابه ابنه بيسأل عليهم، فانت بتكبره قدام اصحابه. ده انا ابني مهتم باصحابي، شايفين ابني بيسأل عليكم؟ حاجه بسيطه، تليفون بكره، تليفون بعد ما نخلص. يا عم فلان، يا بابا على فكره انا سالت على فلان. ليه؟ ابدا حبيت اسال عنه، قلبه هيغطط. دي نمره خمسه. نمره سته. نمره سبعه والاخيره، ادعي لهم احياء او اموات، ادعي لهم. سبع حاجات. عايز تكون بار في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده؟ عايز ان شاء الله ان شاء الله تجيب ليلة القدر؟ عايز تعتق؟ عايز رضا ربنا؟ عايز خير وفلوس وبركة؟ عايزين جوازة حلوة؟ اصل كل ده خير الاب والام. تيجي نكسر الانعزال بيننا وبين اهالينا مهما كانوا هم غلطانين في حقنا، وما نقولهمش انتوا غلطانين في كذا، ونصبر ونلم احنا الشمس ونجمع البيت تاني. تيجوا يا شباب، مين ياخد النية دي؟ خلي بالك، كل السبعة اللي انا قلتهم دول ازعلك تاني، معلش ما انا عمال طول الحلقة افرحك وازعلكم. خلي بالك، لو انعزلت المخاطر شديدة، لو انعزلت ومصر انك ما تعملش السبعة دول، ومصر انك ما تقبلش على ابوك وامك، غضب ربنا شديد، غضب ربنا مش سهل على عقوق الوالدين، على ان انت منعزل وقافل على نفسك. شوف، من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل لك ظلام الوجه، وشك يظلم. لا، ومش ظلام الوجه، ظلام الحياة، حياتك مليانة مشاكل. اسمع حديث النبي خطير، يقول لك ايه؟ احفظ ود ابيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. شوفوا كلمة اهو السبعة، احفظ ود ابيك، دي ايه؟ السبع حاجات. ما هو السبع حاجات دول يلخصهم ايه؟ صاحب ابوك وامك، وصاحب امك في الدنيا معروفا. فالنبي بيقولها لك، احفظ ود ابيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. حياتك كلها ضلمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ رغم انس عبد. يعني ايه رغم انس عبد؟ اتمرمغ في التراب، ذل في الدنيا. رغم انس عبد ادرك ابويه قبل ما يموتوا احدهما او كلاهما ثم لم يدخلاه الجنه. يا عم ده هم دول سكه الجنه، اللي يدرك ابوه وامه وما يدخلوهوش الجنه، حط مغاخيرك في التراب. ما يحسش بكلام ده الا اللي ابوه مات او امه ماتت. ما يعضش على ايديه إلا أباء أو حيين. اسمع الكلام ده وركز. رغم أن عبد أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة. كأنه الأصل أنه أسهل سكة لدخول الجنة أبوك وأمك، أسهل حاجة. ها يا جماعة، اوعى الانعزال. يطفئ الله نورك، ذل في الدنيا والآخرة. ثلاثة، تعجيل العقوبة في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من ذنب يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا كقطع الرحم وعقوق الوالدين. ربنا ممكن يسامحنا ويعفو عنا يوم القيامة، لكن في دي لازم تتاخد عليها في الدنيا، لازم تاخد نصيبك في الدنيا اللي انت عملته من العقوق. من اثر كذلك، من اثر العقوق ومن الحاجات اللي هتفقدها لو ما نفذتش السبعة اللي احنا بنقول عليهم، براءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه براءة النبي؟ يتبرأ منك يوم القيامة. معرفكش كفاية دي؟ شوف انت نفسك في حضن النبي يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب النظر إلى أبويه فإني بريء منه يوم القيامة. اللي يبص لأبوه وأمه بغل، أنا بريء منه يوم القيامة. طب اللي على صوته؟ طب اللي خلى أصحابه يشتموهم؟ طب اللي رجع الباب؟ طب اللي قاعدة تتصل بيه وهي قلقانة عليه 10 مرات على الموبايل وما بيردش وبيضحك مع أصحابه، دمي هتقعد تسألني أنت فين؟ وقام رامي الموبايل. ده اللي يحب النظر، انا بريء منه يوم القيامه. طب اللي ما بيساعدهمش؟ طب اللي كلامهم ملوش قيمه، بيسمع من هنا كل اللي انت قلته يا ابويا، دخل من هنا وطلع من الناحيه الثانيه. ده يبقى ايه؟ موضوع كبير يا جماعه، يا شباب يا بنات، الحق النهارده يعمل حاجه معاهم. اوعى تكسر قلبهم، خلي بالكوا يا اخوانا. فاكرين الحديث الشهير الصحابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيموت، يجي يتكلم خلاص بيموت على فراش الموت، يجي ينطق الشهاده مش عارف سيدنا علقمه، صحابي من الصحابه الكبار، يجي ينطق الشهاده مش عارف لا اله الا الله محمد رسول الله اللي هيختم بيها حياته، مش عارف ينطقها لسانه كانه جبل على لسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أله أم؟ له أم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. راح: هل أغضبك شيء؟ هل في قلبك شيء؟ على فكرة ما بينش وشها زي ما هو، ما بتتعاملش معاها متضايقة منه، لكن قلبها مكسور. هل في قلبك شيء من علقمة؟ فقالت: نعم يا رسول الله. كان يأتي بحلو الفاكهة فيطعمه زوجته وأولاده، ويأتيني بمر الفاكهة فيطعمني إياها. يجيب الأكل، يدي الحلو لمراته وولاده، يدي المر ليا. اتكسر قلبها لأنه فضل ولاده ومراته عليها. طب اللي بيفضل أصحابه على طول، ما هي هي اللي بيفضل أصحابه على طول. كل ما تيجي العيلة مسافرة، أنا عايز أسافر مع أصحابي مش جاي معاكم. طالعين الساحل الشمالي مش جاي معاكم. طالعين في الشتاء كذا مش جاي معاكم. وميت عذر وميت حجة وخناقة ومش عايز أطلع. طب دي الشتاء قلبي، ما هي هي ده ما نطقش الشهادة. تفتكر أنت حصلت الشهادة؟ معرفش ينطق صحابي عشان جيلا، ما هي هي لأن اتكسر قلب الست، لأن الأم اتكسر قلبها. بلاش يا شباب بلاش، اوعى لو اتكسر قلبها، لو عينيها دمعت تجري روس ايديها، اوعى تبيتها زعلانة عشان تموت الميلادي، تقضي حياتك كده وربنا غضبان، أو أنت تموت الميلادي وتبقى اتختمت حياتك وهي غضبانة. معرفش ينطق، معرفش يقولها عشان اتكسر قلبها دي. طب وأكثر كسرة، أكثر كسرة اللي دايما بيفضل البنت اللي مصاحبة ومن وراء أهلها وعمالة تضحك على أهلها وتكذب على أهلها ويعرفوا تعمد معاهم وحضر معاه، هو في كسرة أكثر من كده؟ إن الأب حس إنه اتقهر من بنته، قهرته عشان واحد. ها يا جماعة معلش أنا وجعت قلبكم بال يطفئ نورك ظل لا يفارقك، ليه ده كله؟ نتعرض الكلام. طب ايه المطلوب تاني؟ تعالوا نرجع للسبعة تاني، اقولهم بسرعة تاني، ها نفكر بيهم، ها افتكرهم في شؤونك، اصبر على ما لا يعجبك، اسألهم على اخبارهم، قدم مساعدات، ادخل البسمة، ادعو لهما. وبعدين دول ست تجننك. النبي صلى الله عليه وسلم جاله واحد يقول له: يا رسول الله، اي العمل احب الى الله؟ ايه اكتر حاجة الاعمال الصالحة ملهاش يعني لا تعد ولا تحصى، وفي رمضان الاعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، ايه اكتر عمل يرضي ربنا يحبني ربنا؟ اي العمل احب الى الله؟ فقال النبي حديث كلكم عارفين: الصلاة على وقتها، صلت اول وقت. قلت: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. بس يعني عايز ربنا يحبك في رمضان، ارضى بكم، تيجي تسعدهم النهارده، تيجي تضحكهم النهارده، تيجي تدور على حاجه تساعدهم بيها النهارده، تيجي الحاجة اللي كانوا دايما كل ما يعملوها بتغضب، تيجي تنزل على وشك كده تقول: يا رب صبرني. حاطط على وشك كده رضا وتقول: خلاص مش زعلان. تيجي تقول: حاضر. تيجي النهارده تفكر في موضوع تشاورهم فيه وتروح تقول لهم: على فكره يا بابا انا كنت عايز اخد رايك، بس لو كانوا بيشوفوا معاك الحلقه دي هيبقى مسؤوله شويه، بس ايه بدور لك على على على حاجه، انا عايز اخد رايك في موضوع. وفعلا تساله وتنفذ. تيجي تزور قرايبهم معاهم تقول لهم: انا انتوا ليه لما بتروحوا تزوروا قرايبكم لوحدكم؟ انا جاي معاكم، دول قرايبي انا كمان. اصحابك يا بابا انا هرحب بيهم، اصحابك وانا مالي ومال اصحابك. تيجي تدعي لهم اللي جاي دي. خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: دخلت الجنه في الاسراء والمعراج، دخلت الجنه فسمعت بها قرارا. هلم كده وخدم وحسم وقصر وزينه و فاهمين يعني حاجه بتعد كده. فقلت: ما هذا؟ لمن هذا؟ فقيل: لحارثه بن النعمان، واحد من الشباب الصحابه. فقلت: ولم هذا؟ فقيل لي: انه كان بارا بامه. فقلت: كذلكم البر، كذلكم. ايوه البر بيعمل كده، البر يجيب قصور ويجيب زينه ويجيب افراح الجنه، افراح الجنه بغضبكم. حارثة بن النعمان كذلكم البر. أيوة البر بيعمل كده، البر بيعمل كده. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تأمرني بعد الإسلام؟ قال بر أمك. بس كده. فذهب الرجل عايز حاجة جامدة كده زي الشباب كده بيبقى عايز في رمضان عايزين يعمل عبادات كبيرة جدا فأمواخد بعضه ورايح وبعدين أمجدعله تاني قال ما تأمرني بعد الإسلام خلاص عرفت اللي انت قلته. قال بر أمك. فذهبت وقصت الثالثة قال بر أمك. فذهبت وقصت الرابعة قال بر أبوك. فقلت والله يعني طالما قالهم أربع مرات هما الأفضل أكيد طالما قالهم بالطريقة دي ربنا سماهم بر الوالدين. عارفين ليه سماهم بر؟ ليه ما سماهمش طاعة الوالدين؟ لأن كلمة البر شاملة كل خير. كل خير تقدر تحطه تحت كلمة بر، لكن طاعة معناها لما يؤمروا تسمع كلامهم وغير كده ما تقص قافل عليا. ما حدش له عندي حاجة أهو، رضيت يا رب. لا ما سماهاش طاعة الوالدين، سماها بر. ليه؟ شاملة العطف؟ آه. شاملة الحنية؟ آه. شاملة العطاء؟ هتعيدهم؟ آه. ما هو سبع حاجات أنا جايبهم من الأحاديث. هدور على حاجة تساعدهم بيها. شاملة إيه؟ شاملة إسعادهم؟ آه بر. شاملة بحبك يا ماما؟ شاملة بحبك يا بابا؟ شاملة. سماها بر الوالدين. ما سماهاش حاجة تانية. ها يا شباب. ينهي إن شاء الله وتخلص الحلقة دي أول ما نقفل التلفزيون كل واحد يجري يشوف يطبق السبع حاجات إزاي مع أبوه وأمه ويجتهد. ولأن الموضوع كبير ولأن الموضوع غالي هنكمله بكرة عشان نفضل عايشين يومين ورا بعض في رمضان طاقتنا كلها الزيارة دي يا أبويا وأمي. يعني شدوا حيلكم يا شباب وكل واحد يجري ويقعد يبتكر ويفكر إزاي حرج أبويا وأمي ونكمل معاكم بكرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيجي نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا صوموا صلوا نقرا القرآن ونزكي ونكسر غلابة في ناس كتير قوي محتاجة نتحس بيهم وبدموع عينيهم إنو انت بس وربنا يقبلك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم كمل العينة نقبل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا. نلعب فين بعد رمضان نفضل زي